معجز في نظمه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الترتيب. ثم قال هناك كذلك أمران آخران إضافة إلى تلك المعجزة. أولا إخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر سبحانه وتعالى، فدلالة على أن هذا الرسول صادق صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه أخبر بأن من كذب الرسول وقع عليه عقاب، كون ثمود تأتيها الصيحة، وقوم لوط اقتلع أراضيهم ثم تنكس، وقوم نوح فيهم طوفان عار. هذه الآيات من العذاب لا تأتي إلا تصديقا لنبي، وخلاف يطاعون يأتي زلازل يأتي فيضانات خاصة، لكن طوفان عام لجميع أهل الأرض الذين كانوا في تلك الفترة هذا ما يعرف. يأتي صيحة خاصة تموت أهل الدنيا كلها، أهل البلد ذلك كله، هذا لا يعرف. فجأتي الطاعون فينجي ناس يموت ناس، فجأتي قتل يقتل ناس كثيرين جدا، يهرب ناس يحصل مرض فيمرض ناس ويعفى ناس، لكن آية هذه الآيات لا تكون إلا لنبي، لا تكون إلا لنبي. نعم. قال والآخر ما فيه من الخبر عن قصص الأولين من غير خلاف ادعي عليه فيها فيما وقع الخبر عنه ممن كان من أهل تلك الكتب، ومعلوم يعني أنه يعني أهل الكتب عندهم التوراة والإنجيل فيها هذه الأخبار، يأتي بالأخبار مطابقة لما في أيدي الخصوم من الكفرة في غير المسلمين. لو كان هذا الخبر مخالف لاعترضوا عليه، قالوا لا كتبنا تخالف ذلك. كون يتحدى ويأتي بأخبار عجيبة جدا لا يعلمها إلا نبي أو من عنده كتاب، وليس عنده كتاب صلى الله عليه وسلم إلا ما أنزله عليه ربه، والمخالفين عن كتاب فيهم بقايا من أهل العلم كالأحبار والرهبان وغيرهم عندهم هذه الكتب، فيرون أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم مطابق لما عندهم من الكتب. هذا إعجاز آخر، هذا نوع من الإعجاز. نعم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يخطه ولا يجالس أهل الكتاب للأخذ عنهم، وحين زعم بعضهم أنه يعلمه بشر رد الله تعالى ذلك عليه فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال وعن مجاهد رحمه الله قال قالت قريش إنما يعلم محمدا عبد لآل الحضرمي الحضرمي. إنما يعلم محمدا عبد لابن الحضرمي رومي وكان صاحب كتب. يقول الله عز وجل الحضرمي هذا العبد كان حدادا وكان روميا، يعني من أهل الروم، يعني من جهة أنطاكيا ومن جهة تركيا قبل أن يسلموا كانوا النصارى. يقول هذا العبد عنده شيء من علم الكتاب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه فيجلس عنده فيتلقى منه المعلومات هذه. الله عز وجل قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا الكلام يلحدون إليه يعني يميلون إليه، هذا الذين يشيرون إليه العبد هذا أعجمي، وهذا الكتاب لسان عربي فصيح، فكيف يتأتى للعجمي أن يأتي بأخبار في هذه البلاغة في هذا الأسلوب؟ عرف الكلام ده؟ يقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أن يتكلم بالرومية وهذا لسان عربي مبين. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك وقال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه فقال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما جاب الإسناد الأول. نعم. قال وعن عبيد الله بن مسلم بن الحضرمي قال كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر يسمى أحدهما يسار والآخر جبر، وكان يقرآن كتابا لهما فربما كان صيقلين، يعني حدادين أضف إليها وكان صيقلين، وكان صيقلين وكان صيقلين يقرآن كتابا لهما فربما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليهما فقال المشركون إنما يتعلم محمد منهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وزعم الكلبي فيما روى عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا أسلما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهما فيحدثهما ويعلمهما، وكانا يقرآن كتابهما بالعبرانية. قال البيهقي رحمه الله: ومن تعلق بهذا الضعيف لم يسكت لم يسكت. الكلبي من أضعف ضعيف جدا، وروايته عن ابن عباس لا تصح ولا صح سنادها إليه، لذلك لم ترد في طرق الصحاح. الروايات التي يأتي بها البخاري رحمه الله عن ابن عباس إما أن تكون عن سعيد بن جبير أو عن مجاهد، أما الكلبي هذا فأسقطوه على الحديث. قد يقول أنهم أسلموا بعد إسلامهم، كانوا يعرفان العبرانية ومعهم كتاب، وكان يحدثان النبي يصلون هذا الكتاب. كان هذه الرواية ساقطة لا أصح. اسمع البيهقي يقول رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله: ومن تعلق بهذا الضعيف لم يسكت. ومن تعلق بمثل هذا الضعيف، ولو تعلق ومن تعلق بمثل هذا الضعيف، ومن تعلق بمثل هذا الضعيف لم يسكت. إيش هذا الضعيف يعني؟ خطر. هذا السنة الضعيف. نعم. لم يسكت عن شيء يتهمه به، فدل على أنهم لو اتهموه بشيء مما نفيناه عنه لذكروه ولم يسكتوا عنه، وبالله التوفيق. وبسط الحليب. يعني كيف جاء دلالة؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم له خصوم يعادونه معادات شديدة، والعدو يترصد لعدوه يلتقط لنفاسه ويحسب له خطوات، وهم يحاولون جهدهم قدر الإمكان أن يجدوا ما يقولونه في هذه الرسالة وفي هذه النبوة. فلو كانت هذه الرواية صحيحة وأنهم أسلم وكانوا معهم كتاب، وفيهم في الناس منافقون وفي الناس يهود موجودين في المدينة، لكان هذا لكن نشروه ما تولوا عنه. الخصوم من أدعى الأمور التي تنشر ما يفيد الإسلام، فما كان يحجزهم حاجز. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أن هذا الخبر غير موجود. لما لم يفعلوا ذلك دل على أنه غير صحيح. رواية الكلب عن ابن عباس غير صحيح. نعم. وبسط الحليمي رحمه الله تعالى كلامه في الإشارة إلى ما في كتاب الله عز وجل من أنواع العلوم وما في ذلك من الإعجاز. ثم إن له صلى الله عليه وسلم وراء القرآن من الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياه لما دعاها، وتكلم الذراع المسمومة إياه. أراد أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن له علاوة على ذلك الكتاب المعجز آيات أخرى. القصد من هذه الآيات التي تأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقرؤونها ثم يمرون عليها مرور الغافل الساهل. القصد منها ليس في التسلية، لم تقرأ دلائل النبوة والمعجزات الباهرة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم على يديه، يعني كما حدث للصحابة أبو قتادة وغيرهم، ضربت عينه في بدر فسالت الحدقة، العين سقطت الحدقة، فرادوا قطعة قال هاتوها، قال فردها صلى الله عليه وسلم فبصق فيها فردها، فقال فالله لا أدري أيهما أحسن، كلاهما صار طيب وعافية ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل عليه وسلم. مثل هذه المعجزات يوم تأتي ويقرأها الناس أمر خارق للعادة ويتعجب الإنسان منها، لكن المؤمن يوم يقرأها وغير المؤمن كان عنده عقل وفطنة يوم يقرأها، القصد منها أن يتبين الإنسان أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. إذا كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق فيجب الالتزام بما قاله، فإن توعدنا على المخالفة فنعلم أن ذاك الوعيد حق. لو قال يا أيها الناس من لم يفعل ذلك حصل له كذا، فنعلم أن ما قاله حق، يجب الاجتناب. وإذا وعدنا بالخير فيما أمرنا فعله فنعلم أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم صدق. هذه المعجزات التي تدل على ذلك، هذه المعجزات التي دلت على صدقه. فلا يقرأ الإنسان مجرد التسلية، لكن يقرأها بما هو أبعد من ذلك، بدلالة المضمون على أن هذا القول لما قاله هذا لما حصل هذا الفعل لما حصل من هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم دل على أنه فيما بلغنا من أوامر ونواهي صادق في ذلك الخبر. يخشى الإنسان من الوعيد في ارتكاب المناهي ويطلب الإنسان الله عز وجل على العون والتوفيق في فعل المأمور به حتى يلقى المصير الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم يا رب. قال ثم وازدياد الطعام لأجله. قال من الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياه صلى الله عليه وسلم لما دعاها. قصة الشجرة في مناسبات عديدة. إحدى المناسبات أنهم كانوا في سفر أصحاب يرمون وكنا في سفر فجاء أعرابي قابل الصحابة وقابل النبي فاعترضه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أي؟ قال إلى أهلي. قال أولا أدلك إلى خيري؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الذي يدل على صدق هذه الدعوة؟ على فطرة ليش ترى أنه كلام بحق ولا غير حق؟ يعني أطلب شيء بينا وقلت الكلام جراني أنه صحيح غير صحيح. قال ادعو تلك الشجرة. قال فدعاها فأقبلت ثم عادت فأسلم الأعراب. قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم إني ذاهب إلى قومي فأعرض عليهم الإسلام فمن أسلم أتيت به معي. هذه واحدة. والثانية يخبر الصحابي رضي الله عنه أنه تدع النبي صلى الله عليه وسلم خرج في خلاء له لقضاء الحاجة فكان في أرض فضاء في سفر فلم يجد ما يستفر به صلى الله عليه وسلم فرأى على شفير الوادي شجرتين نخلتين أو شجرتين فأخذ بغصن واحدة وقال انقادي إلي بإذن الله فخدت الأرض ومشت معه حتى وصل الشجرة الثانية فأخذ بغصنها وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت له ثم قال التأم علي بإذن الله فالتأمت لما إيش الغرض منه؟ للستر. قال الصحابي رضي الله عنه فتأخر حتى لا يراني الرسول فيجبل اللهم صل وسلم خرج بعد بعيد. فلما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم عاد مكانه. وهذا خبر ثابت فهو في الصحيح أو في الصحيحين. نعم. أما تكلم ذراع المسموم هذه ما حصل ما أظن يصير صحيح. ذراع المسموم في خيبر أن امرأة يهودية وضعت السم في ذراع لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاب واستضافته هو والصحابيين فجاءوا فأكلا منها فأحد الصحابي مات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصيبه عرق في ذراعه كل سنة يجينه يثير عليه تلك الشاة المسمومة فأقرها وقتلها صلى الله عليه وسلم لأنه مات بها صحابي لكن تكلمت الذراع ده ما ثبت. المعجزات أكثر من ذلك. نعم. وازدياد الطعام كذلك في غزوة خيبر أو في تبوك قل الطعام وأوشك الناس على ذبح مرقوبهم الجمال والنياق. فسمع عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أمسك الناس إذا ذبحوا هذه المراكب كيف يمشون وكيف يروحون هي إلى وسائلهم لكن اجمع الطعام في أزواج وادعوا الله بالبركة. قال طيب نعم. قال نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الناس بأزواجهم من عند الطعام قليل يأتي به. فكان الإنسان يأتي بالتمر والآخر بالحيش والثاني بالدقيق والآخر بالعلف النوى. حتى يوم كان الصحابي يقص هذه القصة قال هو العلف هو من الزاد النبي أمر الزاد قلت حطوا العلف ليه؟ قال نعم كان في ذاك الحين نمص العلف نشرب عليه الماء ما عندنا طعام قال جوع قال نمص العلف ونشرب عليه الماء نستذوق الحلاوة التي بقيت فيه فكان يأتون بالعلف من الطعام. قال فجمعوا فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم أمر الصحابة بأزواجه يعني بالأوعية التي معها فكانوا يكيلون منها يملؤون بها ويذهبون إلى دوره هذا في السفر حتى أخذ الصحابة في حاجتهم وبقي الطعام وذلك كما كان. هذه من المعجزات اللي صلى الله عليه وسلم ما جاءت للتحدي ولكن جاءت لبيان صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وخروج وازدياد الطعام لأجله حتى أصاب منه ناس كثير ومثلها حديث جابر في غزوة الخندق كانوا يحفرون الخندق فصادفتهم كدية حجر عظيم عالجوه فما استطاعوا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فأخذ معولا وكبر الله قال الله أكبر فضربه ضربة فانهال مهيلا أصبح كأنه تراب. يقول جابر فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو أخبص البطن شادا عليه بحجارة، الطوب على البطن وشاد على الطوب. ما حكمة هذه الحجارة على البطن في المجوع الإنسان؟ تلزم المعدة، إذا نزلت إيش يصير؟ إذا شدها خلاص ما عاد تختلف، ما عاد تديك، ما عنده حس بشيء. فيها فائدتين، إذا أصاب الإنسان جوع شديد وبطنه خاوية مع شدة الفراغ اضطر الإنسان إلى التقوس، لا يمشي إلا هو منحني، لا يمشي إلا هو مستقيم. نعوذ بالله من الجوع ومن الفقر ومن المصائب، نسأل الله العافية لنا ولكم في سائر الأوقات في سائر الأزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد اللهم صل عليه وسلم تسليما، أصابه الجوع فكان يضرب الحجارة، الحجارة حتى لا ينحني فيتقوس الظهر من شدة الظهر. الأمر الثاني أن وضع الحجارة وضغطها يقلل من ألم الجوع، يشعر الإنسان فيه شيء، فيه شيء من رمق. قال فرأيته أخمص البطن مع الشيطان، فرأيت الحجارة مطوية ورابط عليها صدر، قال فأحزنني فاستأذنت منه وشطل. استأذنه ليه؟ أن ينصرف. وين يروح؟ يروح إلى أهلي. لما استأذنه؟ شوف بيته ترى في الطاعة، إنما كان وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولذلك الإمام في الاجتماع العام، إمام المسلمين في الاجتماع العام، لا يصح الإنسان يخرج إلا بعد إذنه، كعرفات مثلا والإمام جالس والإنسان أصابته حاجة وراد أن يخرج من عرفات، لا يخرج حتى يستأذن الإمام، حتى يستأذن خليفة المسلمين، عرفنا هذا. فشاهد استأذنوه ينصرف، فأذن له صلى الله عليه وسلم فذهب إلى منزله إلى زوجته، قال يا فلانة رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا ما أطيقه، فوصف لها الحالة، هل عندك من شيء؟ قالت نعم، عندنا داجن، عندي صاع من دقيق. قال يلا اعمليه. قالت اذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابي لا تفضحني، لا تجيب الناس كلها، لا تخبر الناس كلها. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساره في أذنه، قال يا رسول الله عندنا داجن وصاع، فأنت ونفرين ثلاثة من أصحابي. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الطعام؟ قال على البرمة، الطعام حطوه في البرمة يعني على النار. والخزين؟ قال في التنور. قال لا تنزل البرمة ولا تخرج العجينة من التنور. ثم قال يا أهل الخندق إن فلانا دعاكم إلى وليمة فحي هلا إليه، حي يعني بطل. قال جابر فذهبت إلى زوجتي فأخبرتها فقالت أنت بيك وكيت وكيت فضحتنا اليوم. قال والله لم أتجاوز ما أمرتيني به. قلت له كذا وهذا الذي حدث. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين البرمة؟ قال بمكان كذا. قال فبصق فيها صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوها، ثم قال اغرفوا، فكان يغرفون يدعون يدخلون عشرة عشرة، كان أكثر من ألف شوية، فأكلوا منها والبرمة باقية كما كانت، فكان يخرج من التنور الخبزة فيفته لهم ويفرد عليه الطريق فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال اهدوا للجيران فهذا لا تكون إلا للنبي. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم وسلم، تكفينا هذا القدر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، تقبله منا ربنا.